وأنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، هي آية من هذا الكتاب العظيم، ثم هي آية كونية من أشراط الساعة الكبرى. تخرج الدابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتميز الكافر من المؤمن، وهي آية عظيمة. حين تأتي هذه الآيات أو بعضها كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من هذه الآيات خروج الدابة ضحى، تخرج على الناس تكلمهم كما قال الله أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومن لطيف القول تجد الرابط عظيما في كتاب الله عز وجل بين الآيات وبعضها البعض. في هذه السورة العظيمة، سورة النمل، ذكر الله عز وجل على هيئة التقدمة لهذا الحدث حدثين تتقبلهما الأذهان، بل حدثين وقعا بالفعل، وهما تكليم النملة لقومها وفهم سليمان عليه السلام لكلام النملة، وكذلك أيضا كلام الهدهد مع سليمان عليه السلام. فلما تقبلت الأذهان هذا الأمر سهل عليها أن تتقبل هذا الحدث الهائل. وهذا أوجهه إلى العقلانيين كما يسمون أنفسهم، وإلى من يدعون أن في القرآن وفي السنة وفي كلام الأنبياء ما لا يقبله العقل. العقل الصحيح لا يقبل، لا يرفض الشرع الذي ورد أبدا، وإنما يرفض ذلك العقل السقيم. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، نريد أن نقف مع اليقين، هي منزلة عالية وسامية من منازل الإيمان، وإذا وصل المرء إليها استراح وعلم طريقه إلى الله عز وجل فلزمه وانشرح صدره، كما قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولذلك قال العلماء: إن التوكل على الله عز وجل ثمرة من ثمار اليقين، إن التوكل على الله عز وجل ثمرة من ثمار اليقين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قضية اليقين أن توقن بالآخرة. قال الله عز وجل: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وقال تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقال تبارك وتعالى: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أيضا قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. قضية اليقين بالآخرة، بلقاء الله عز وجل. وسمى الله تبارك وتعالى الموت يقينا، لأن النفوس استوعبت هذا جيدا، ولا يستطيع إنسان مهما بلغ أن ينكر أنه ميت. لذلك خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفسرها قوم على غير مراد الله عز وجل بأنه أن يكشف الحجاب عن المرء فيرى أشياء لم يرها غيره، فبذلك تسقط عنه التكليفات الشرعية، فيقولون أن هذا الشخص وصل إلى رتبة اليقين فلذلك لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فهو من أهل اليقين. وهذا سفه، وهذا ضرب من الخبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة عند موته صلى الله عليه وسلم، بل خرج في مرضه الذي مات فيه ليصلي بأصحابه رضوان الله عليهم، لم يترك العبادة، بل هو الذي رأى الجنة والنار رأي عين. فلو كان ذلك جائز لأحد لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم. قضية اليقين، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فإن تأكيد، فإن أجل الله لآت تأكيد ثان باللام. لذلك لا بد أن تستقبل الآخرة بعين قلبك، كما قال العلماء رحمهم الله، وهي أن تنفتح في قلبك عين ترى الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، أي كأن نشاهد ذلك رأي عين. الله تبارك وتعالى رقى أنبياءه في مدارج اليقين، فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بل طلب إبراهيم عليه السلام أن يترقى في مدارج اليقين، أن يترقى من منزلة علم اليقين إلى عين اليقين. فإن منازل اليقين ثلاث منازل: منزلة علم اليقين، وهي تبدأ بزوال الشك والتكذيب، ثم منزلة عين اليقين، ثم المنزلة الأرقى وهي في الدنيا لا تكون إلا للأنبياء، وهي حق اليقين، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، ويرى ذلك المحتضرون حين يعاينون الآخرة. لذلك قال الله عز وجل في سورة الواقعة بعد ذكر أحوال المحتضرين: إن هذا لهو حق اليقين. بعدما يرى ملك الموت ويرى ما معه من الملائكة أوصافهم وأحوالهم وهل تنزل عليه بشرى الله عز وجل أم يكون في حالة أخرى أعاذنا الله وإياكم منها، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فقضية اليقين عليك أن تحرص أن تصل إليها، وأن تترقى فيها، وأن يزداد إيمانك. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإبراهيم عليه السلام طلب الزيادة في اليقين، قال: رب أرني كيف، لم يقل أرني أنك، إنما قال كيف، كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. لم يكن شاك عليه السلام، إنما كان يريد أن يترقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الموقنين صلى الله عليه وسلم. إنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى، فأقام الله عز وجل له هذه الآية حتى رآها، فترقى من مرتبة عين اليقين إلى حق اليقين. هذا على قول بعض المفسرين، أو من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. ومثل لها المنظرون من أهل العلم مثالا سهلا ميسورا: لو أخبرك شخص تثق في صدقه وأمانته أن عنده عسل، فأنت تصدق بهذا، ثم أراك الوعاء الذي فيه العسل، فأنت يزداد تصديقك ويقينك بهذا، ثم يفتح لك هذا الوعاء ليطعمك منه، فلا شك أن هذا أعلى مقام بالنسبة لهذه القضية. لذلك هي قضية اليقين. الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، الصحابة وصفوه بهذا الوصف، قالوا: ما سبقنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، ما استقر في قلبه من أمر الإسلام وأمر النبوة وأمر الدين. فكان صديقا رضي الله عنه، كانت قولته الشهيرة تعكس ما في قلبه، إن كان قال فقد صدق. لذلك له مواقف خالدة، منها يوم الحديبية، لما جاء عمر بعدما عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، وهذا الأمر كان ثقيلا على نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: الوجه الأول أنهم خرجوا محرمين قاصدين العمرة، ما أرادوا قتالا، أشواقهم إلى البيت يحسها كل من زار وأراد أن يكرر. هم منعوا من البيت سنين، 6 سنوات بعيدين عن البيت، وازدادت أهمية البيت في قلوبهم بعدما علموا من كتاب الله ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا يريدون العمرة، ثم منعتهم قريش، وكانت هناك بنود صعبة تقبل. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ انظر إلى جواب الصديق رضي الله تعالى عنه، وقارن بينه وبين جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبو بكر، ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرزه. قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أخبرك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه وهو ناصري. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أخبرتك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فقال الفاروق يترجم حال قلبه ما شككت إلا يومئذ فعملت لذلك أعمالا من صلاة وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة. لا يقصد الشك بمعنى الكفر والعياذ بالله، إنما تردد من قبيل الوسوسة. لكن هذا هو يقين الصديق الأكبر. انظر إلى موقف آخر وهو موقف هام، موقف مصيري في حياة أمة الإسلام، وذلك يوم أن مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث من مقالات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه حين قال والله ما مات ولا أرجعن فلا يضربن أعناق أناس من المنافقين يزعمون أنه قد مات. فجاء أبو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الثوب عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم قبله بين عينيه وقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشار إلى عمر أسكت أيها الحالف، فلم يأبه له عمر ولم ينتبه له عمر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال قولته الشهيرة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك موقفه أيضا يوم الردة ويوم قتال مانع الزكاة رضي الله تعالى عنه، وكان كذلك موقف الأئمة من بعده، موقف الإمام أحمد في قضية خلق القرآن ما تزحزح يقينه أبدا، كان يقول لهم ائتوني آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا القرآن مخلوق وأنا أقول به، ولم يرجع وسجن 30 شهرا وضرب بالسياط وهو إمام رضي الله تعالى عنه. أبو سليمان الداراني يقول لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت وحدي. اليقين في كلام الله عز وجل، في آيات الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين بين لهم أنه الحق. وقال الله تبارك وتعالى في وصف القرآن في سورة الحاقة: إن هذا له حق اليقين. القرآن حق اليقين، كلام الله عز وجل كلامه حق، نزل بوحي، عجز العالمون جميعا أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن العظيم. وتحداهم الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة أن يأتوا بآية أو بسورة أو بقرآن مثله. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك نحن أغنى الناس بهذا الكتاب العظيم. الحسن البصري رحمه الله يقول: إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. من لم يتعز بهذا القرآن، من لم يقرأ آياته وينزلها على قلبه ويوقن أن الذي يخاطبه بهذه الآيات هو الخالق العظيم، فستتقطع نفسه على الدنيا حسرات. ستجد العزاء في كتاب الله عز وجل. كان الخطاب من الله عز وجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيواسيه ويسليه ويزيل الهموم الجاثمة على صدره من المعاناة التي يلاقيها من قومه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وفي قراءة: لا يحزنك. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المكذبين من الأمم السابقة لرسلهم كانوا يعلمون، الفراعنة كانوا يعلمون، فرعون كان يعلم يقينا أن موسى نبي من عند الله، ولكن ظلمه وعلوه وبغيه دفعه إلى أن يقول ما قال. قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا بعنادك وتكذيبك وأنت تعلم. أبو جهل سأله عروة بن مسعود الثقفي، قال: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا؟ قال: لا والله ما جربنا عليه كذبا قط. أبعد أن يبلغ الأربعين يكذب؟ وأول من يكذب عليه هو الله. قال له: إذن ما الأمر؟ قال: تنافسنا وبنو هاشم الريادة، فحجوا وحججنا، وسقوا وسقينا، وأطعموا وأطعمنا، فلما صرنا كفرسي رهان، في السبق يعني، مرة ومرة، قالوا: منا نبي، فأنى لنا أن ندركهم في هذه. وفي رواية: زاحمنا بنو عبد مناف الشرف، القضية الشرف، الوجاهة، المال هو الذي جعل هؤلاء يقولون ما قالوا، مع أنهم كانوا يعلمون يقينا صدق أنبياء الله عز وجل، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يعلمون صدق مقالته وكانوا يأتمنونه، كانوا يأتمنونه على أموالهم ويعلمون أنه لا يخون ويعلمون عدم رغبته في الأموال وفي الدنيا، ومع ذلك كانت النفسية المريضة، الزعامة، الريادة، الشرف. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أمر أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها البخل وطول الأمل، وفي رواية الحرص وطول الأمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر، يعني الحرص على المال والحرص على الشرف يعني الوجاهة يفسدان الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. لذلك اليقين يتأتى إذا فهم المرء حقيقة الدنيا. كان علي رضي الله عنه يقول: يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. فهم القضية فهما عميقا. لذلك أنت عليك أن تترقى في هذا اليقين بالمشاهدة للآيات الكونية، ثم القراءة في كتاب الله بالتمعن والتدبر ومطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته، حتى تصل إلى مرتبة علم اليقين إلى الدرجة العالية فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، إن لليقين قصة عجيبة في تاريخ أمة الإسلام، فهي أمة اليقين. إن الأولون من المسلمين كانوا يسمعون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فتطمئن بها قلوبهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة ياسر وهي تعذب في رمضاء مكة، كم كان عند هؤلاء من الشرع، من الوحي، قدر المعلومات التي تعلمتها هذه المرأة سمية بنت خباط رضي الله عنها، كم كان عندها من الأحاديث أو السور أو الآيات، لا شيء كثيرا، لكن كان عندها يقين يزن ملايين من البشر. لذلك صبرت واحتسبت، وصبر ياسر واحتسب، وعلم يقينا أن موعده الجنة. أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله، وهو من كبار التابعين، ورد عنه أنه تعرض لامتحان من الأسود العنسي باليمن، رجل ادعى النبوة، فأتى به لينقاد له، فقال له: أتؤمن أني نبي؟ قال: أؤمن أنك كذاب. فقال: إن لم تؤمن أني نبي لأشعلن نارا وأضعنك فيها. قال: إن وضعتني في نار وقودها الخشب والحطب لأتقين بها نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر هذا الطاغية بنار عظيمة فأضرمت، وجاءت الجموع لتشاهد هذا المشهد، فكبلوه بالحديد ثم وضعوه في هذه النار العظيمة. قالوا أن الطيور كانت تسقط في النار لعظم ألسنة النار. فبعد قليل وبعد اتضاح الرؤية وجد الناس عجبا، وجدوا الرجل كما هو، لم تصب النار منه شيئا، ثيابه لم تحترق، رجلاه حافيتين يمشي بهما على الجمر ويتبسم، لم تصب النار غير الحديد الذي كان في يديه ورجليه. فخرج من النار بعد أن انطفأت وذهل الطاغية وازداد يقين الناس، فنفاه الطاغية، فتوجه إلى المدينة النبوية، فاستقبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في خلافة الصديق، واستقبله كذلك عمر. فلما رآه عمر قال له: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. أيضا رجل اسمه بنان الحمال يكنى بأبي الحسن الزاهد، كان أحد الطغاة قد عذب الناس حتى بطريقة وحشية، حبس عنهم الطعام والشراب حتى ماتوا جوعا. فأنكر عليه هذا الرجل، فأمر هذا الطاغية بإحضاره، وأمر بأسد أن يجاع لمدة 3 أيام، ثم وضعوه في قفص وأطلقوا عليه الأسد والناس تشاهد هذا المنظر. فما كان من هذا الرجل إلا أن وقف واستقبل القبلة وقام يصلي، فأقبل عليه الأسد مسرعا، ثم ظل يطوف به وينظر إليه ويشمشمه ويسيل اللعاب على يديه، ثم رجع الأسد ولم يمس منه شيئا. فلما خلي سبيله قال له بعض الناس: يا أبا الحسن، فيما فكرت يوم قدم عليك الأسد؟ قال: والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا خفت مما منه تخافون، ولكن كنت أقول في نفسي: ألعاب الأسد نجس أم طاهر لئلا ينقض وضوئي. انظر إلى هذا اليقين الذي وصل إليه هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يناظر في حضرة السلطان قوما من البطائحية يدعون ادعاءات غريبة، أنهم أصحاب كرامات وإنما يأتون بحيل، يدهنون جسومهم بمواد معينة فيدخلون النار فلا يحترقون. فقال شيخ الإسلام وهو في حضرة السلطان لهم: ندهن أنا وأنتم جسومنا بالخل والماء الحار وندخل النار، فمن احترق فعليه لعنة الله. فقال له السلطان: كيف تدخل النار مختارا؟ قال شيخ الإسلام: أعلم يقينا أني لو دخلتها كانت كنار إبراهيم. هذا هو اليقين الذي ورثه هؤلاء. حيوة بن شريح، وهذه قصة حكاها الإمام الذهبي في السير ونحن نستأنس بها، هذا الرجل كان يتقاضى عطاء من بيت المال قدره 60 دينارا، فكان قبل أن يصل إلى بيته يوزعه على المساكين، فيذهب إلى بيته فيجد هذا المبلغ تحت وسادته، فسمع ابن عم له بما يفعل ففعل مثل ما فعل وذهب يبحث تحت الوسادة فما وجد شيئا، فقال له: كيف يحدث معك ذلك وأنا فعلت ولم يحدث معي ذلك؟ قال: إني أفعل ذلك عن يقين، وإنما فعلته عن تجربة، والله عز وجل ليس محلا للتجربة. لذلك إذا تعاملت مع الله فأنت تتعامل مع الكريم، ليس في هذا دعوة للدروشة، إنما القضية إن أنت تعمل وترجو الأجر والثواب من ربك، تعمل بالطاعة، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله يحاسب بمثاقيل الذر، أقل شيء في الأوزان ممكن يتصور له وزن، جعل الله عز وجل لك فيه أجر إن كان خيرا، وجعل على العبد وزر إن كان شرا. لذلك الإنسان يعمل بيقين. إذا عملت عمل خير لإنسان معروف، صنعت معروفا في إنسان ولم يكافئك ولم يشكرك على هذا، والأصل أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن أنت لا تحزن، إنما عملت هذا لله عز وجل، فتبغي الأجر من ربك تبارك وتعالى. وعامل الناس ليس لأجل الناس، إنما لأجل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد، الحياة بغير الله سراب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. معنا في هذا المقام إنسان لقي ربه تبارك وتعالى، هو في